صيفي وابتعنا لآخر مرة حبيبي. أنا كلمة بشوفك كأني بشوفك لأول مرة حبيبي. أنا كلمة وابتعنا كأنك وابتعنا لآخر. فاتو خايفين.